ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. جيد، الحديث صحيح، إسناده في تمام الصحة، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث عظيم، يبين معالم الدين العظيمة، معالم الدين العظيمة ومنهاج المسلم في الحياة كيف يسير. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا هو جبريل. جاء في صورة إيش؟ رجل، جاء في صورة رجل، لأنه ما يمكن، الله عز وجل أعطاهم القدرة الملائكة أن يتصوروا صورة رجال، صورة أناس طيبين غالبا، بخلاف الجن والشياطين، أعطاهم الله القدرة أيضا أن يتشكلوا ويتصوروا، لكن صور رديئة غالبا، إما صور رديئة، شخص رديء قذر وسخ تعب مهلك أو غير ذلك. وأما الملك لا، صور طيبة حتى يستأنس الناس به، ولا يمكن أن يأتي الملك في صورته الحقيقية أبدا، من الصعوبة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، الله عز وجل أعطاه. وكذلك الجن والشياطين ذلك تفزع. فهنا جبريل جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني لباسه طيب أبيض حتى يستأنس الناس به، وكأنه لسان حالي يقول: يا طالب العلم، كذلك ينبغي أن تكون هكذا، ثيابك نظيفة، أليس كذلك ولا لا؟ لأنه جاء الآن في صورة طالب علم يسأل، حتى جلس ولا يعرفه، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد من الصحابة، كانوا استغربوا لهذا الرجل الذي جاء، استغربوا: غريب، أليس كذلك ولا لا؟ إنه غريب. ثم جاء إلى رسول الله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، جلسة التأدب، أليس كذلك ولا لا؟ والاحترام، ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، يحترم، يجلس جلسة صالحة حتى يستفيد. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. مستمعوا له، أليس كذلك ولا لا؟ الصحابة مستمعين، والرجل يقول: أخبرني عن الإسلام، والرسول يجيبه. وهذا واجب على العالم، أنه إذا سأله سائل عليه أن يجيبه بما علم، إما إذ ما يعرف يقول إيش؟ لا أعلم. كان لا يعلم يقول إيش؟ لا أعلم، لا أدري. لا يحل لأحد أن يتكلم بغير علم، هذه قاعدة عامة خدتموها في الصباح، أليس كذلك ولا لا؟ لا يحل لأحد أن يتكلم على الله بغير علم. يا ويلك، ما تدري؟ قل: ما أدري. رضي الله عن علي بن أبي طالب لما سئل قال: لا أدري. قال: ما أبردها على الكبد، هذه الكلمة، ما أبردها على إيش؟ على النفس وعلى الكبد. لا أدري، ما في شيء، لا شيء. إن علم قال، وإن لم يعلم رحم الله امرأ علم فنطق وجهل فسكت، أليس كذلك؟ قال: خيرا فغنم، أو سكت فسلم. فلما قال: أخبرني عن الإسلام، أخبره الرسول عن الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ هذه الشهادة العظمى، الكلمة العظمى أول شيء، أول مفتاح، أول باب الإسلام هذه الشهادة. ما معنى تشهد؟ تقر وتعترف كأنك تشاهد، تقر وتعترف كأنك إيش؟ تشاهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود له. هل لك تشاهد الله؟ أن تعبد الله كأنك تراه، لكننا شهادة، شهادة الوحدانية أن الله واحد، أليس كذلك؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا واحد يعبد حقيقة إلا هو سبحانه، وكل ما عبد غيره فهو عبادته باطلة. هذه الشهادة. والعبادة معروف، لا معروفة، العبادة مأخوذة من العبودية، تذلل والخضوع، أليس كذلك ولا لا؟ يقال عبد أو طريق معبد مذلل، يجب أن نذل. يا ويل المتكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من كبر، ليه تتكبر؟ فإذا هنا العبودية التذلل والخضوع، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيش؟ ساجد. هنا أن تشهد أن لا إله إلا، تقر وتعترف وتذعن بأن الله واحد أحد فرد صمد، كل ما عبد من دونه فهو باطل لا إشكال. نعم. وأن محمد رسول الله الشهادة الثانية، أيضا تقتر وتعترف أن محمد، من هو محمد؟ من عبد الله، ممن؟ عبد المطلب بن هاشم، أليس كذلك؟ المعروف، الرجل الذي ظهر قبل 1400 سنة، ظهر رجل على هذه الأرض سمى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من قريش في مكة، الله أكبر، ظهر وقال إنه رسول الله فعلا، ونحن تيقنا واعترفنا وعرفنا حقيقة أنه مرسل من عند الله، أليس كذلك ولا لا؟ مرسل بآيات ومعجزات، ما يكذب صلوات الله وسلامه، أصدق رجل على وجه الأرض، أصدق رجل على إيش؟ على وجه الأرض، وأفضل رجل، صدقه وأمانته معروف، له أب له أم، أبوه عبد الله وأمه إيش؟ آمنة، أليس كذلك ولا لا؟ ولد من نكاح وعقد، وبشر، أليس كذلك ولا لا؟ نغالي فيك الصوفية يقولوا محمد بشر وليس كالبشري، هكذا قالوا محمد بشر وليس كالبشري، محمد بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم كمان زيكم يوحى إلي، لكن صفاته التي أودعها الله فيه، أليس كذلك؟ هذا في صفات وهذا في صفات وهذا في صفات، أليس كذلك ولا لا؟ كلنا فينا صفات، في صفات خيرة وفي صفات شريرة، الصفة هذا يعالج نفسه في صفاته الخيرة، أليس كذلك ولا لا؟ في الإصلاح، في الكلمة الطيبة يعالج نفسه، أليس كذلك ولا لا؟ يربي نفسه في الكرم، في الإحسان، في اللطف، في حسن المعاشرة، في الصبر، في الحلم، يعالج نفسه ويربيها. الرسول عالج نفسه ورباها وصار من خيرة الخلق، أليس كذلك ولا لا؟ قاد نفسه، ويأمرنا الله أن نفعل مثله. هل يأمر الله بالمستحيل؟ حاشا وكلا، والله ما أمرنا الله بالمستحيل، وأمرنا في استطاعتنا. لقد لما يقول الله لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة، أليس كذلك يا إخوتاه؟ يأمرنا بالمستحيل؟ لا والله، وإنما يحتاج الإنسان إلى تربية وعلاج نفسي. والله لا يزال الرجل يكمل يكمل يكمل حتى يصير في عنده، ويزال يهبط يهبط يهبط يصير في أسفل سافلين. كيف؟ في أسباب وطرق لمعالجة، أليس كذلك ولا لا؟ المجالسة والمصاحبة مجلس السوء وكذا وكذا والعقل والتفكير، يعطيك الله فهم يشرح صدرك. من يريد الله أن يهديه إيش؟ يشرح صدره الإسلام. هذا محمد بن عبد الله شرح صدره، ألم نشرح لك صدرك؟ شرح صدره ولا ما شرحه؟ والله شرح له ويشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا، يشرح صدر الشخص فتجده ما شاء الله أوسع من الدنيا، يتسع، ما يمكن يغضب، ما يمكن كذا، ما يمكن تجد منه كما يقول شيخنا الجزائري يعيش 60 سنة ما يمكن تأخذ عليه خطيئة. ما ليس كذلك ولا لا؟ يحاول يعالج نفسه، يحاول أن دائما يكبت على نفسه، يصبر على نفسه. العامة عندنا يقولوا في ريش، يقولوا العامة صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، وهكذا ولا لا؟ صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، يصبر يصبر نفسه. من يتصبر يصبره الله. فالرسول نشهد أنه رسول فعلا جاء بآيات، وأعظمها هذا القرآن المعجز، أعظم آية، أعظم حضارة. عندنا حضارة قنبلة نووية أوتوكيت أشياء، عندنا القرآن العظيم ندرسه ليل نهار، والله يأخذ بمجامع القلوب. يا بعض الأحيان يقرأه الشخص يفزع قلبه، وليس كذلك ولا لا؟ إذا استحضر قلبه، لكن يفقهه فقها جميلا. سورة هود مر معنا شيبتني إيش هود وأخواتها، والله يا إخوان بعض الأحيان أقرأها ما أستطيع إلا الواحد يخشع قلبه. ليه؟ يذكر عظمة الله عز وجل، ماذا فعل بالأمم، ماذا فعل، ماذا فعل، ماذا فعل. نوح كذا، قومه كذبوا، قالوا جئتنا كذلك، ونوح وهود، الله أكبر. ثم قال له الله عز وجل تلك القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. الله أكبر. أهلكهم ولا ما أهلكهم؟ ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء. سبحان الله العظيم. إذن هذا القرآن معجز ولا ما هو معجز؟ والله معجز. ويا سعادة من كان القرآن ربيع قلبي، أسعد رجل هذا في الدنيا. نعم. قال إذن رسول الله مرسل، نشهد أن محمدا رسول الله، جاءنا بآيات ومعجزات. أزهد الناس، أزهد الناس ولا ما أزهد الناس؟ الله أكبر. لو أصف لكم بيته كيف هو، لو أصف لكم بيته كيف هو، ما أظن أحد منكم الليلة يبات في مثل بيتي، مستحيل. لا إله إلا الله. بيت من لبن، سقفه من جريد. الله أكبر. سقفه من جريد ولا مو من جريد؟ وقانع صابر ولا مو قانع صابر؟ من جريد، من لبن، من طين. عرفتم طين؟ ما في اسمنت ولا مزايكو. لا إله إلا الله. هذا الزهد، هذا الحقيقة الذي ما هو خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون، فاختار هذا البيت كم متر في متر، 4 متر في 4 متر، انتهى. عنده حديقة، عنده كذا، ما عنده شيء. هذا هو يمشي يعبد الله عز وجل ويشكر الله، يذهب يجاهد يقاتل ينظم. عقله أحسن العقول وأفضلها صلوات الله وسلامه. ماذا لو قد أصف من هنا إلى الصباح، ما انتهي من وصفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذن إيش قلنا؟ قال وأن تشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هذه صلاة الخمس المعهودة. عرفتم تقيم الصلاة؟ تجعلها قائمة. ولذلك نقول قد قامت الصلاة ولا ما نقول؟ قامت الصلاة ولا ما قامت؟ قيامها أن يعلن عنها على ملأ، أليس كذلك ولا لا؟ إذا أعلنوا يجب أن يكون الإعلان دائما في منارة حتى يسمع الناس صوت المؤذن، أليس كذلك ولا لا؟ هذه إقامتها بأذانها وإقامتها وأركانها وشروطها. جيد. وأدائها كما أداها المصطفى، صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. أحدهم يقول كيف نصلي كيف نصلي؟ قلت له شوف إمام الحرمين مكة والمدينة، كيف يصلي؟ يصلي زيه، يصلوا ما شاء الله ما ماسكين على هذا الأمر. جيد. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ما معنى تؤتيه؟ تعطي، أليس كذلك؟ تعطي الزكاة، والزكاة المفروضة كم صنف؟ أربع أصناف، السائمة أليس كذلك ولا لا؟ بهيمة الأنعام وعروض التجارة والثمار والنقدين ذهب، هذه أربع أليس كذلك ولا لا؟ تدرس هذه فيها الأنصبة وكذا، لكن هنا أخبره يعني أخبره إجمالا تؤدي الزكاة، تعطي إذا عندك مال تؤدي تزكي. وتصوم رمضان، تصوم إيش رمضان؟ أليس كذلك ولا لا؟ الشهر المحبوب سيأتيكم عما قريب على الأبواب، باقي له شهر أو أكثر. نعم. وتحج، ومعروف صوم رمضان، تصوم عن افتراض من طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني والفجر الأول إلى غروب الشمس. طلوع الفجر يعني بدأ النور يظهر، كأنه يؤذن بي بي بي بي بالنهار، أليس كذلك؟ يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدأ يتبين الخيط الأبيض، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الفجر الأول لا، الذي يؤذن له قبل ساعة، يؤذن له إيش؟ ولذلك ورد الحديث أن الفجر الأول، الفجر كان فجر فجران، الفجر الأول يحرم الصلاة ويبيح الطعام، يعني الصائم اللي يصوم له نية يأكل في هذا الفجر، لكن صلاة الفجر محرمة لسه ما جاء وقتها. والفجر الثاني يحرم الطعام للصائم ويبيح الصلاة، واضح ولا مواضح؟ هذا الفجر. ثم المغرب واضح، غروب الشمس متى ما غربت الشمس دخل انتهى. هنا هذا الظرف، هذا النهار، هذا صيام رمضان، صيام عن المفطرات، ما هي؟ الطعام والشراب والجماع، هذه ثلاثة مفطرات. كم المفطرات؟ ثلاثة، وبعضهم يضيف قول الزور، لكن هذه مفطرات إيش؟ معنوية ليست حسية، مفطرات إيش؟ معنوية، قول الزور والكذب ولا والخصام. الرسول قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لا حاجة، هذه يسموها مفطرات إيش؟ معنوية ليست حسية، لكن هذه مفطرات الحسية يجب أن المسلم أن وهو الأكل والشرب والجماع ثلاثة. هذا تقبيل ما تقبيل هذا شيء آخر، تفصيلات ما يفطر لكن تؤثر في الصيام. نعم. قال وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. الحمد لله، ما أيسر، ما أيسر هذا الدين، ما أيسر. لما جاءت السفرة والإنفاق المالي، شوف هذه كلها عبادات بدنية وقلبية، الشهادة فهمت ولا؟ الصلاة بدنية، الصيام بدوي بدني، الزكاة مالي يستطيع، لكن الحج بدني ومالي اثنين، وهو لازم حضور إلى إلى إلى مكة، لابد أن يحضر المسلم، المسلم يجب عليه أن يحضر مكة في العمر مرة، هذا الحج، لابد أن يحضر إلى مكة، يوحد الله جل وعلا، يأتي خاضع خاشع متذلل للرب جل وعلا، توحيد، متوحيد ولا متوحيد؟ قال يدخل مكة وهو كاشف رأسه، كاشف رأسه، كاشفا إيش؟ رأسه، متجردا من ثياب الدنيا. أيوة، لماذا؟ إذعان لله جل وعلا، خضوع توحيد، تعاهد ربك على التوحيد حتى تموت على ذلك. الله شرع هذا، أليس كذلك ولا لا؟ الحمد لله، والله نذهب ولو على أعيننا. إذا أنت حج البيت، ثم قال ما استطعت. ما هي الاستطاعة؟ شكلها نايف، الزاد والراحلة. ما هي الاستطاعة؟ الزاد وإيش؟ وبعضهم يقول أمن الطريق، أمن الطريق. والآن أمن ولا ما في أمن؟ والله أمن، أمنوا الطريق هذه الدولة المباركة. أولم يروا أن جعلنا حرما وتقوم ما شاء الله على هذا الركن العظيم، ويساعد ويصلح، صلح المسعى وصلح الجمرات ويسووا قطارا يشيل الحجاج ويأتوا بهم. هذه جهود والله جبارة، تشكر، تشكر المملكة على ذلك ولا ما تشكر؟ يسروا للحجيج أمرهم، ولا كان صعوبة؟ نعم. وتحج البيت إن استطعت. قال صدقت، يقول جبريل قال صدقت، فعجبنا له. يسأله وإيش؟ ويصدقه. السائل غالبا يكون ما يعلم، يريد أن يفقه، لكن هذا لما يقول له صدق معنى عنده علم. فعجبنا نحن كيف يسأل وغالبا السائل يسأل ليعلم، يكون جاهل، لكن هذا لما سأل وانتظر وقال الرسول كذا قال له صدقت، معناه أنه عنده علم في هذا الباب، تتعجب من ذلك. فعجبنا له. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان الستة واضحة: تؤمن بالله، تصدق في قرارك نفسك تصديق إذعان وإقرار بالقلب، أليس كذلك؟ لا، هذا معناه. وعمل، هذا الإيمان. الإيمان قول وإيش؟ وعمل. تصدق وتعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة كما قلت لكم، أليس كذلك ولا لا؟ ملائكة خلق من خلق الله، لا يعصون الله إيش؟ ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. وكتبه، كتب من؟ كتب الله. الله له كتب ولا ما له كتب؟ كتب، وكتب بيده. يكتب الله ولا ما يكتب؟ والله كتب التوراة بيده. كتبها بيده ولا ما كتبها؟ في الألواح، وأنزلها إلى موسى، أليس كذلك ولا لا؟ وأخذ الألواح موسى من ربه جل وعلا لما ذهب إلى الطور. وأما بعض هذه كتب وحي، ينزل وحي مكتوب وينزل، يا جبريل بلغ كذا ولا لا؟ إيش قال؟ وما كان يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكتب الله عز وجل، وكتب كتبا لماذا؟ لهداية الناس البشرية، لهداية البشرية منذ مشت تظل، فيرسل رسول بكتاب تهتدي، يهتدي من يهتدي ويضل من يضل، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتمشي الأمة على منوالها ثم تظل، يبلأ. ولذلك الرسول قال يبلأ الإسلام كما يبلأ الثوب إيش؟ الخلق، حتى لا يدر ما صلاة ما صيام. ولذلك لابد من حلق العلم، علم كلام الله وكلام رسوله تفسيره، حتى يكون الناس على بصيرة، حتى لا يهلك على الله يهالك. فهو كلما طال الأمد كلما كثر الجهل، والرسول أخبر آخر زمان يكثر الجهل. والله أتمنى في كل مسجد طالب علم يدرس الناس ويعلمهم الدين. أفرح عندما أدخل مسجد وأرى طالب علم يعلم الناس على إيش؟ الكتاب والسنة، مو على مذهب حزبي زفت شيطاني. يضلل العباد، يضلل ولا ما يضلل؟ والله يضلل مساكين، يا ويلهم، أليس كذلك ولا لا؟ أفرح أشوف رجل يعلم الكتاب والسنة من سويداء قلبي. لماذا؟ رفع للإسلام وبقاء للإسلام، هذا هو الدين. هذه الكتب قال أنزل كتبا على آخر الكتب معروف القرآن، إذا المتوم بكتبه ورسله، ورسله أليس كذلك ولا لا؟ وأن الله أرسل رسلا كثيرين، أليس كذلك؟ منهم أولي العزم، وذكر الله في القرآن في سورة الأعراف وغيرها، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. أرسل الله رسلا كثيرين مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نؤمن بأن الله من كمال عدله ورحمته أن أرسل رسلا، ما يترك العباد على ضلاله أبدا. وهذا الآن في الزمن الحاضر أخرج الله لنا هذه القنوات والأشياء حتى تستخدم في إرسال كلمة الله إلى الناس عامة، لئلا يكون الناس على الله إيش؟ حجة. أتمنى يترجم القرآن بجميع اللغات، وأتمنى في كل إذاعة بلغة تنتشر، إنجليزية فرنسية أمريكية، يعلمونهم التوحيد، توبوا إلى الله، وحدوا الله جل وعلا، ارجعوا إلى الله عز وجل في حياتكم السعادة، صلوا صوموا حجوا زكوا، أدوا الأمانة، أحسنوا أخلاقكم. هكذا نعلم الناس، أليس كذلك ولا لا؟ شو نعلمهم؟ نعلمهم سيارات ولا طيارات ولا تكنولوجيا؟ التكنولوجيا هذه أمرها كل واحد يسويها، تكنولوجيا مو كذا ولا لا؟ هذه مشاعة بين الناس. لكن هنا هذا الدين الذي ينبغي أن يدين الناس به، دين التوحيد، لا إله إلا الله، حتى يوحد الله جل، حتى لا يعبد صليب على وجه الأرض. يعبد الصليب الآن ولا ما يعبد؟ يقام الصليب ولا ما يقام؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال واليوم الآخر ورسله، نؤمن بالرسل وإيش؟ واليوم الآخر، اليوم الآخر، آخر يوم في الحياة، آخر يوم في الحياة، تؤمن أنه ستأتيك يأتيك آخر يوم في الحياة، ومن مات قامت إيش؟ قيامته، أنه لا بد لك يوم آخر ثم تقدم على الله عز وجل للحساب والجزاء. هذا الموت أول شيء برزخ، ثم يأتي الآخرة القيامة، تقوم القيامة. لكن هنا اليوم الآخر تارة يطرق على آخر يوم في حياتك، وتارة يطرق على اليوم الآخر يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة يا محمد، أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أليس كذلك ولا؟ والله نحن في غفلة والأمر قضي، مقضي ولا مهم مقضي، مكتوب ولا مكتوب، فريق في الجنة وفريق في السعير، والله الأمر قضي. يا ويل القدرية. سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا إيش اليوم، فيما العمل؟ فيما يستأنف أو فيما جرت به الأقلام، فيما جرت وجفت به الصحف انتهى، يعني كأنه البشرية كتب لها عملها انتهى. قال نعم، فيما جرت به الأقلام. قال فيما العمل؟ لنعمل إذن. قال اعملوا فكل ميسر لإيش؟ لما خلق له. من كان من أهل السعادة يوفق لعمل أهل السعادة. والله لو تعطيل ملء الدنيا ذهبا أن يصرف وجهه عن الله ما يمكن أبدا، مستحيل، ما يسأل غير الله. تعطيه ملء الدنيا ذهبا يترك الصلاة ويقعد مباراة بين الأهل وبين إيش؟ ها؟ شباب مساكن ضايع ورجال وشيبان بين الصلاة. سبحان الله العظيم. كل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة. من كان من أهل الشقاء ييسر لعمل اللسان. هذه أعمالكم نعم جيد. قال واليوم الآخر يوم الحساب وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر إيش؟ خيره وشره، لأنه كل شيء مقدر في هذه الحياة. والقدرية أنكر القدر، والقدر كم مرتبة؟ يا نايف أربع مراتب. أول علم الله الشامل الأزلي، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه الأزلي، علمه الشامل، علمه العظيم، عالم سبحانه، علم كم تبقى الدنيا هذه. يكذب يقولوا مليون سنة، مليونين، خمس ملايين سنة. مجانين هؤلاء ولا عقلاء؟ والله مجانين، يقولوا هذه ملايين ملايين كذا ملايين سنة. من من أشهدكم هذا يا كذبة؟ سبحان الله العظيم. لا، وكمان من حماقتهم وكذبهم، أحدثكم عنهم الكفرة من حماقتهم وكذبهم. رجل مجرم فاسق، فاسق مجرم قاتل زاني لائق، يحكم عليه 500 سنة سجن. كيف 500 سجن؟ 400 سجن. لا إله إلا الله. هذا المجرمين والعقلاء. يعني قاضي هذا حشاش ولا إيش لما يقول نحكم على هذا 500 سنة، مليون سنة سجن؟ لا إله إلا الله. اقتل وريح، ولكم في القصاص إيش حياتي. عندنا ما عندنا هذا الخراء، هذا هراء كلام فارغ. عقلاء حكامهم يقولون هذا الكلام، والآن فلاسفتهم يقولوا 500 مليون سنة عمر الأرض. ممكن يقولوا ولا لا؟ من أخبركم بهذا؟ الله عالم أخبرنا سبحانه جل وعلا. عالم ولا مو عالم؟ فإن كنا وإلى أين نصير لما نبلى؟ الله أعلم. نسأل الله أن يجعلنا إلى جنة النعيم. سنبلى، سنموت. والله يبلى ابن آدم، يقول الرسول يبلى ابن آدم إلا إيش؟ عجب الذنب. عجب الذنب نقطة صغيرة في العصعص، سبحان الله العظيم. يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، ثم ننبت يوم القيامة نباتا كما قال الله عز وجل إيش؟ والله ويعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله أنبتكم، والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثانية. لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال أن تؤمن بالقدر. إذن أول مرة علم الله، أليس كذلك ولا لا؟ ثانيا كتبه في اللوح المحفوظ، أليس كذلك ولا لا؟ ثانيا كتبه، كتب كل شيء، كتبه الله عز وجل، كتب الله مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. هذه الكاسة أشربها مكتوب أن عبد الرحمن يشرب الكاسة كذا كذا في الساعة الفلانية، مكتوب ولا مكتوب؟ والله مكتوب. لا إله إلا الله. هذا كتبه. ثالثا تقديره، مقدر. إنا كل شيء خلقناه بإيش؟ بقدر. لما كتب مقدر، هذه مملوءة كذا، هذه كذا، هذا كذا، هذه عيش سنة 210,000، مكتوب مكتوب ولا لا؟ هذا رزقه كذا، يأكل 1,500,000، مكتوب ولا مكتوب؟ والله مكتوب، مقدر. إنا كل شيء خلقناه إيش؟ بقدر. ثم إنفاذه، ينفذ ويسير، يكون في هذه الحياة ما قدر. والله ما يمكن يكون ما لم يقدر، ما لم يقدر لا يكون. وجدنا قدر، هذا تنفيذ للقدر، أليس كذلك؟ لا، تطبيق. لما وجدنا الآن في هذه الحياة هذا كله مقدر، والآن مشى، نمشي بقدر خير وشر. لكن مأمورون شرعا نعمل الخير، ليس مأمورون شرعا أن نعمل الشر أبدا. وأعطانا الله عز وجل إيش؟ الإدراك والتصرف حتى يحاسبنا سبحانه. توقن القدر. قال صدقت. قال أخبرني على الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، درجة الإحسان أن يكون الرجل في حياته دائما يراقب ربه جل وعلا ويحسن أعماله في عبادته في صلاته في زكاته، يأخذ من زكاته أفضل شيء متوسط ممكن ولا لا، هذا الإحسان. وإذا جبت أفضل يقبل ولا ما يقبل؟ هل يزكى له ولا لا؟ وجبت عليك شاة تأخذ شاة معتدلة متوسطة، لكن قال شخص أن أبغى أخرج شاة أفضل، جائز ولا مجائز؟ هذا هو يقبل منك وتجاز على ذلك. أهم شيء أن يكون نيتك خالصة، هذا هو الصحيح، تريد بها وجه الله هذه الشاة. قال إذن هنا إيش؟ قال أخبرني على الإحسان. الإحسان أن يأتي الإنسان عمله أحسن شيء في حياته، صلاته صيامه جاره أخوه يحسن إليه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا هو الصحيح. نعم. قال صدق. قال أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، سبحان الله العظيم، كأنك تراه يعني كأنك حاضر بين يديه، كأنك حاضر بين يديه، صور الله يشوفك فعلا. ينبغي تخاف من الله، تستحي، يستحي العبد من ربه، والله يخجل يخجل يستحي، يقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي استرني، يا ربي عافني، يلهج لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. نعم، يستحي الله منك، يوفقك، يا رب يوفقني. هذا أن تعبد الله كأنك تراه في الصلاة والصيام، فإن لم تكن تراه فإنه يراك حقيقة، لأنه ما يمكن نرى الله عز وجل في هذه الحياة، إنك لن تراني كما قال الله لموسى، ما يمكن إلا أن نموت، أجسامنا هذه ما يمكن ترى الله جل وعلا. لماذا؟ ضعيفة، قل قليزان ضعيفة من نطفة، فإذا متنا ورجعنا ثانية تتهيأ الأجساد للنعيم الخالد والبقاء الخلود، أليس كذلك ولا لا؟ ورؤية الله جل وعلا، هذا الصحيح الذي نفقه. نعم. قال فإن لم تكن فإنه رق. قال أخبرني عن الساعة. أخبرني عن إيش الساعة؟ تعرفون الساعة القيامة؟ ويخرصوا الآن بعض المخرفين والكهان يخرصوا، يقول الساعة ستقوم كذا وكذا، عام 2 عام 22 2022 و2000 وكم، كذبوا ورب الكعبة ولا ما كذبوا؟ ها، في كهان يقولون يتكهنون الآن. هنا قال في الآفل إيش في القرآن إيش قال؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك العبد الساعة تكون قريب. العبرة أن يستعد العبد، يا جبريل الساعة ما المسؤول عنها؟ أنا ولا أنت. ما العبرة من ذلك؟ العبرة أن نستعد، ما تدري الساعة تعلها تكون قريب، يستعد من الآن، عرفت مستعد؟ العسكري يقول له الضابط استعد، يقف ما يتحرك، ممكن يقول له لا ما يتحرك يا نايف، يقول له استعد يقف، يا ويلهم هذه طواغيت، بعدين يقول له استريح استعد، هذه كلها. فنحن نستعد في حياتنا بأن نعمل ما يرضي ربنا دائما في هذه الحياة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال من المسؤول بعن، إذا عرفنا العبرة من الساعة السؤال عنها، يعني حتى يستعد الناس، كأنه يقول رسول المسؤول أنا وأنت ما ندري عنها، كلنا سواء، لكن الغاية من ذلك ما هي؟ الاستعداد. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة إيش؟ معروف الأمة، من هي الأمة؟ الجارية المملوكة، أليس كذلك ولا لا؟ ما في الآن جواري؟ كان في جواري ولا ما في؟ والله وجد جواري في عهد الرسول والصحابة والتابعين، الآن ما في جواري لأن الجهاد مسكين واقف، أليس كذلك ولا لا؟ لماذا وقف الجهاد؟ ضعف المسلمون، تفرق المسلمون، أليس كذلك ولا لا؟ مسكين ذاك الرجال بن لادن قال أبغى أسوي الجهاد، ضال المسكين، خربط الدنيا خربطة، قال أبغى نقاتل الكفرة، نبغى نرفع الجهاد. طيب كيف الجهاد يكون له شروط وأركان؟ أمة ضايعة ضعيفة ميتة متفرقة تقول نبغى الجهاد، تعال حيها معنا، تعال سوي مدارس ومساجد كما قلت حتى تعلم الناس التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ في أفريقيا ولا في الشام ولا في باكستان، علم العقيدة الصحيحة، هذا الجهاد. الآن أمة متفرقة وضعيفة وجاهلة تقول الجهاد، خبطوك خبط وانتهى، حطوه في تورابورة وراح، هذا الواقع المر، أليس كذلك ولا لا؟ الجواري كيف يأتون يحتاج إلى درس كامل، هذا يعني الرق كيف يضرب الرق على الناس يا عباد الله، شيء لأن ضعفنا انتهى، هذا صحيح، حتى نعود ونقوى بالله، والله يسلطنا على أعداء ربنا ونستذلهم، فضرب الرقاب حتى إذا ادخلتم فشدوا إيش الوثاق، لكن الآن نحن ضعاف مهازيل متفرقين، لابد ندرس الدين حتى نفقه الدين، نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين. قال أن تلد الأمة ربتها، الجارية ربتها معناه سيدتها، وهذا معناه أن الرجل يتسرى الجارية، يجوز يتسراها ولا ما يجوز؟ يجوز. فتلد بنتا، فالجارية تلد بنتا، هذه البنت سيدة إلى أبيها، أليس كذلك ولا لا؟ تكون حرة وأمها جارية، هذا معناه، هذا معنى الحديث. وقيل شيء آخر، أن الأم تخدم، أن البنت تخدم أمها، يجعلها خادم تخدم عنده. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، يعني البادية، حفاة العالة العراة، ليس معنى عراة ما عندهم ثياب، لكن ثيابهم بالية، وحفاة واضح، وعراة وعالة فقراء رعاء الشاة، يعني يرعون الغنم، يطولون في البنيان، يعني أهل البادية الفقراء تفتح الدنيا عليهم فيطولون في البنيان، وهذا واقع الآن مشاهد، وقع ولا ما وقع؟ والله وقع، كثير من البادية الآن أرباب الخيام صاروا أرباب إيش؟ قصور وعمائر، نسأل الله أن إذا قربت القيامة. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال في بعض الوقت فذهب واختفى، قام ومشي ما شفنا، انتهى ملك، أليس كذلك؟ تغير. فلما ذهب واختفى قال الرسول لعمر تدري من هذا الذي جاء؟ قال الله، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يوضح لنا الدين فعلا، ووضح الدين لنا. نعم، يقرأ الحديث الذي بعده. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. جيد، هذا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أليس كذلك ولا لا؟ مثله مثل حديث عمر بن الخطاب، وإنما في كلمة جميلة جدا وهي قوله إيش؟ بني الإسلام، كأن الإسلام بناء يقوم كالبناء، فهمتم ولا لا؟ وكلنا والله يريد بناءه طيب، أليس كذلك ولا لا؟ إياك أن تهدم ركنا من أركان الدين، كيف تهدمه؟ يكون بيتك كسر. بني الإسلام على خمس، كأنه بناء قائم عظيم، خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، يعني هذه أركان الإسلام العظيمة. نعم أقرأ. ها ما إيش الفائدة؟ ما أظن. لا ما أظن يعني كلها الحج والعمرة. يعني مرة قال كذا ومرة قال كذا. نعم إيه يعني اتبعنا طرقه نجد هذا. أي نعم. الحديث الرابع. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. جيد. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي القرشي من السابقين الأولين الإسلام وهو الذي إيش ها قطع إيش قطع رأس أبي جهل الله أكبر في غزوة بدر مع صغر جسمه ومع ذلك عند الله شيء عظيم هذا الرجل المسلم وهو فقيه أهل العراق لما كتب أهل العراق إلى عمر بن الخطاب يرسل من يفقيهم في الدين أرسل لهم هذا وقال أوثركم به على نفسي ولذلك شق أهل العراق يعتمد على ابن مسعود رضي الله عنه أهل الرأي وجلس في العراق يعلم الناس ومر معنا أمس أثره في مسجديش الكوفة أليس كذلك مر معنا الذين كانوا حاضرين مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فكأنه كان يرسخ الدين هناك ومع العلم تظهر البدع شوف في عهد الصحابة هؤلاء وهم كما متوفرون وكما قال ما أقرب ما أسرع هلكتكم يا معشر العرب فإن محمدا لم تبلى ثيابه ولم تكسر آنيته ما أسرعكم إلى البدع ابتدعوا ولا ما ابتدعوا كيف نحن الآن والله نخاف ولا ما نخاف نخاف ولا ما نخاف نخاف شوف البدع كيف تأتي زينت لهم أبو موسى توقف قال ما أدري حتى جاء ابن مسعود قال يا ابن مسعود رأيت في المسجد شيء عظيم وما رأيت إلا خيرا لكن من داري لم تهلا قال إيش رأيت قال إن عشت سترى يلا نمشي المسجد إن عشت إيه سترى فلما ذهب رأى الناس يتحلقون ابتدعوا هذه البدعة أذكار صوفية ولا ما هي صوفية والله هذه بذرة التصوف شيطان يبذر بذور صوفية خوارج اعتزال لا إلحاد قتل تزيين تبرج زنا يبذر عنده بذر يبذر ولا ما يبذر والله يبذر ليل نهار يبذر وبعضنا يفسد بذرته وبعضنا تنبت البذرة حقته وليس كذلك ولا لا لما يبذر في قلب الإنسان تصوف يأتيك عارض أليس كذلك يأتيك إيش هاجس هؤلاء الذين يذكرون وكذا خصوصا إذا زينها الشيطان أليس كذلك ولا لا يريدها هذا الهاجس لا يؤاخذك الله هذه بذرة إن غلب التوحيد الحمد لله البذرة فسدت بذرة الشيطان وإلا لو الله نمت شوية شوية أليس كذلك؟ في بذرات أخرى، بذرة الحزبية، يأتيك حزبي، أليس كذلك؟ أنتم يا مداخلة يا جامية، ممكن يقولكم والله بلك الجامية والمداخلة شديدين، إيه هاي بذرة، شفت البذرة ولا يجيك الشيطان يقول لك المداخلة ولا شديدين، أليس كذلك؟ هذه بذرة. إن قلت لا والله الحمد لله على حق وعلى نور ما يضرهم، كأنك قبرت أفسدت هذه البذرة، وإن كان لا ولا تطورت شوية. الله أكبر، الله أكبر. ثم يصدك بعد ذلك، لا تسمع كذا ولا لا. أحدهم كان يمر من درس الشيخ الجزائري يحط ما يبغى يسمع التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ يمر من بعد الليل ما يريد يسمع المداخلة، بطلون منهم لا إله إلا الله. إذن خرجت البذرة ولا ما خرجت؟ من يبذرها؟ والله أبو مرة. سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا يا جماعة، والله معرضون للفتن ليل نهار، إلا أن نتثبت. نسأل الله يثبتنا. سمعتم أمس القصة ولا ما سمعتوها؟ أثبتي يا أمه إنك على إيش؟ على الحق. نعم نعم. إذن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق في نفسه في ذاته فيما ينطق، المصدوق في من حدثه، يعني لا ينقل والله ما ينقل كلاما كذبا، ما أتانا إلا بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. الصادق المصدوق هو صادق، وما يلقى إليه صادق آخر مصدق فيه، هذا معناه الصادق المصدوق، يعني هو صادق والذي تكلم إليه صادق وهو جبريل. وهذا تأكيد على أن هذا الحديث حقيقة، ابن مسعود يقول هذا الكلام حقيقة. ما هو؟ أيوة، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه يعني يجتمع، يجتمع خلقه. كيف يجتمع؟ ماء الرجل وماء إيش؟ المرأة، يجتمعان امشاج خلاص، هذا معنى يجمع خلقه. ما معنى يجمع خلقه؟ يجتمع، لأن ماء الرجل لوحده ما يخلق، ما ينبت ولد، وماء المرأة لوحده ما ينبت ماء. اللهم إلا كم؟ ثلاثة، آدم وعيسى، وآدم وحواء وعيسى. آدم خلق من طين، أليس كذلك؟ ونفخ فيه كما أخبر الله عز وجل. وحواء خلقت من إيش؟ من ضلعه، من ضلع آدم، يعني ما فيها ماء ذكر ولا ماء أنثى. وعيسى كذلك ما فيه لا ماء ذكر لا ماء أنثى، وإنما نفخة الله، كن، قال له كن فكان سبحانه جل وعلا. ليس هو كلمة كن، وإنما خلق بكلمة كن، لأن كن هذه كلمة من الله جل وعلا. إنما أمر لشيء إذا أردنا أن نقول لكم، يعني يخلق لنا من عدم، لا يخلق الله من عدم، من لا شيء، لكن لما أخبرنا نصدق ما أخبرنا. وسائر البشر يخلق من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيش؟ من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه، أي يجتمع خلقه ويجتمع من ذكر وأنثى، من ماء الرجل وماء إيش؟ المرأة. هذا هو ماء الرجل من الصلب والترائب. نعم. في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا الماء عندما يجتمع وينعقد، الماء الرجل وماء المرأة. الحوين يقول حيوان منوي، هم يقول أنا حيوان منوي وبويضة، يقول المرأة تخرج بويضة والرجل يخرج حيوان منوي ويتلقحان. طيب يتلقحان يبقي 40 يوم النطفة، يعني ماء للسائل، ما انعقد ماء، ماء. سبحان الله، لا إله إلا الله، قلت الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، هذا هو خلقنا كلنا هكذا سبحانه. قال 40 يوم نطفة. النطفة ما معنى النطفة؟ ما ينطف، وهي النقطة، النقطة الصغيرة، أنت على النقطة الصغيرة الماء، هذه نخرج ماء، شوف هذه نقطة، شفتها؟ رأيتم نقطة عكس الماء؟ هذه هي، لا إله إلا الله، نقطة الماء، نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة، العلقة ما يعلق يلصق، ما يلصق كذا ولا لا؟ كالدم، الدم الجامد الذي يعلق، الدم الجامد، عرفتم ولا لا؟ يعلق، إذا جمد الدم يلعق، ما معنى علقة؟ يعني تلصق في الرحم، قدرتك تلصق، تلصق في إيش؟ في الرحم، أول كانت سايحة ما، ثم الآن تنغرس، سبحان الله العظيم، لا إله إلا، تعلق بجدار الرحم، ولذلك كانت، لأنه الآن مرتبط، يرتبط بالأم الجنين، الجنين الآن يرتبط بالأم ويتغذى، يبدأ، يبدأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتغذى من الأم من دمها، ولذلك هي ألصق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، أمك ثم أمك ثم أمك، يا بنت تكون أمك هي ألصق الناس بك وأبر الناس تبره، إن هي غذتك من دمها. ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 يوم وأربعون يوم وأربعون يوم، هنا يصير مضغة. ما معنى مضغة؟ قطعة لحم بقدر ما يمضغ، يعني قطعة من لحم صغيرة، سبحان الله العظيم. الذي رآها يشوف كيف، يعني أنا رأيت مرة من المرات في سقط صغير لحمة، ورأيت كيف أمشاج، فعلا تذكرت والله عز وجل أمشاج، يعني لحمة مختلطة كذا مع بعضها كذا مخلطة، لا يمكن تنفصل أبدا كالخيوط المشكبلة، لا إله إلا الله، هذا خلق الإنسان. قال مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك، الملك عاد ملك الموكل، الموكل بهذا الشيء، فينفخ فيه الروح بإذن الله، ينفخ فيه الروح، يعني الله يأمره يقول انفخ، النفخ إيش؟ معلوم، والكيف الجهول، كيف الملك ينفخ فيه في في في في القطعة، هذه القطعة ينفخ فيها حتى تصير تتحرك، الله قادر، نفخ ما أخبرنا، لكن قال ينفخ، النفخ معلوم والكيف إيش؟ فإذا نفخ فيها تحركت بقدرة الله، تحركت فينفخ فيه الروح فتتحرك، ولذلك الجنين يتحرك بعد 4 أشهر بقدرة الله، والمرأة تحس بذلك حامل، إذا تحرك جنينها بعد 4 أشهر، أما قبل 4 أشهر ما يتحرك أبدا، سبحان الله، بعد 4 أشهر يبدأ يتحرك الجنين، ولو سقط بعد 4 أشهر يسمى جنين، يسمى ويعق عنه، لو سقط السقط، خذوها فائدة، لو سقط السقط يسمى ويعق عنه، أليس كذلك؟ ويغسل ويكفن ويصلى عليه، عرفتم كيف؟ لكن قبل 4 أشهر ما تخلق للساعة، ما تحرك، هذا يسمى سقط، أليس كذلك ولا لا؟ هذا وحكم المرأة بعد 4 أشهر حكمها دمها دم نفاس، دمها دمه إيه؟ تدع الصلاة، لكن لو سقط قبل 4 أشهر يسمى دم إيش؟ استحاضة، دمه إيش؟ استحاضة، تغسل وتصلي، نعم. إذن هنا إيش بعد 4 كلمات؟ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الله أكبر، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، كيف يكتب؟ يكتب، نؤمن بركاته، ورد أنه، لكن ما أدري ما صحته، وإذا يكتب على جيبي أجريني، كذا ولا ها الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، بإذن الله عز وجل سوف يكون معنا بعد صلاة العشاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي في كلمة توجيهية إلى أبنائه الطلاب، فنأمل من الجميع الحضور وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم ونتمم بحول الله وقوته هذا الحديث العظيم المبارك، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه. عرفنا كيف يجمع، أليس كذلك؟ وأربعون يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم ينزل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويتحرك بقدرة الله، ويؤمر بأربع كلمات تكتب عليه، سواء في جبينه أو على رأسه أو على كتفه لا نعلم أين تكتب، وإنما أخبرنا الله عز وجل أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزقه معروف أليس كذلك ولا لا؟ وأجله وعمله والله كلها بيد الله جل وعلا لا يعلمه أحد، وشقي أو سعيد أليس كذلك؟ شقي إيش في هذه الحياة؟ وذكرت نعم يعني 40 يوم هذه 40 يوم نصف، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، هذا مثل ذلك، مثل ذلك يعني مثل 40. طيب قال فوالذي نفسي بيده أليس كذلك ولا لا؟ فوالذي لا إله فوالذي نفسي بيده، من هو الذي نفوسنا بيده؟ هو الله. إذن يقسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا القسم، هو الذي نفسي بيده. أو ابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل إيش؟ أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن العلم عند الله جل وعلا، المكتوب ما هو؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أها، إذن العبرة بإيش؟ ها؟ بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا، الخواتيم الخاتمة، ما يختم على العبد، يختم للعبد ما هو؟ إما على التوحيد وإما على غيره. نسأل الله أن يصبح أن يحسن خاتمتنا، أن نموت على التوحيد، على كلمة الإخلاص التي عشنا عليها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قول الرسول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الإيش؟ الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري، حديث صحيح، والحديث يبين لنا أن الإنسان ينبغي أن يخاف، يعمل ويخاف، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، وجلهم خائفة في هذه الحياة. قال العلماء الإنسان هنا يغلب جانب الخوف، وإذا احتضر يغلب جانب إيش؟ الرجاء، غلب جانب الرجاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا. انتهينا من هذا الحديث، وغدا إن شاء الله نأخذ حديث آخر. عندك سؤال؟ نعم هذا سؤال. هذا سائل يقول ما هو أفضل شرح للأربعين النووية الذي توصي به طلابك؟ والسؤال الثاني يقول ذكرت أن هناك مأخذ على المنهاج لشرح صحيح مسلم، كيف؟ السؤال الثاني الذي يذكره بعد. خلنا نشوف السؤال الأول الحين. السؤال الأول ما هو إيش؟ أفضل شرح يا شيخ للأربعين النووية الذي توصي به طلابك. أفضل شرح للأربعين النووية، شوفوا يا إخوتاه، في شروحات ظهرت كثيرة فعلا، والأربعين النووية أصلها أحاديث لكتب سابقة وشرحت، إن كان في البخاري ولا مسلم شرحت أليس كذلك؟ لكن الآن الشراح يأخذ، الشارح الآن الحديث يأخذ من القدام ويجمع ويضع فكرة لذلك. هذا فكر الشخص، إذا كان الرجل على منهج السلف والله كتابه جيد يستفيد الإنسان منه، والناس يختلفوا أليس كذلك ولا لا؟ قد يكون هذا الشخص جيد على منهج السلف ويشرح ويهتم بالنواحي اللغوية أليس كذلك ولا لا؟ والنواحي النحوية جيد، وهذا الشخص سلفي يمشي على منهج السلف ويهتم بالنواحي إيش؟ الفقهية، وهذا الشخص أيضا على منهج السلف ويهتم بالنواحي إيش؟ الحديثية، فيها فوائد كلها. فطالب العلم عليه أن يجمع. عليه إيش؟ الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أن إيش؟ أن وجد أن أخذها وجد أن وجد أخذها. فالحكمة في الشروح، وإن كان ظهر شرح ابن عثيمين وشرح الفوزان متأخرين الآن، وفي شروح قديمة للنووي لهذا، من دقيق العيد شرح مهتم بالنواحي الحديثية، في كذلك في جو في جو جو جامع العلم والحكم، جامع العلوم والحكم لابن رجب، جاء للأربعين النووية هذه. شفتم كيف ولا لا؟ جاء ليش أربعين نووية، وجاء وضم إليها عشر أحاديث، صارت خمسين. صارت كم؟ اختار كمان اختار فوق الأربعين إيش؟ خمسين عشرة، صارت كم؟ وشرحها شرحا طيبا يسموه جامع الإيش؟ العلوم والحكم، فيه فوائد غزيرة جدا هذا جامع العلوم والحكم. نسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين. نعم. السؤال الثاني يقول: ذكرت أن هناك مأخذ على المنهاج لشرح صحيح الإمام مسلم، فما هو الشرح الذي أفضل منها أو أحسن منها؟ يشرح المسلم رحمه الله كذلك في المفهم لما أبهم من صحيح مسلم القرطبي وأكثرها، لكن أميزها شرح النووي. ميزها حتى القرطبي عنده مؤاخذات في الناحية العقدية تمشعر كالنووي، لكن النووي أفيد، هو الذي يظهر لي حتى الآن ما رأينا أحسن من شرح مسلم النووي. نعم. وهذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز ترديد الإقامة مثل الأذان والدعاء بعدها؟ هل يصح إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. نعم. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز ترديد الإقامة مثل الأذان؟ وهل يجوز إيش؟ ترديد. أيوة. تكرار. نعم، الحديث أظنه حسن بلغني إن كان ما خانتني الذاكرة. وبين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الأذان معروف لا إشكال ينادى للصلاة، والإقامة ينادى أيضا للصلاة. لكن السؤال يقول: هل يجوز الترديد للإقامة؟ نعم جائز لا شيء. نعم. وهذا سائل عبر الشبكة من المغرب يقول: ما حكم تعزية أهل البدع؟ تعزية أهل البدع، والله إذا كان بدعة مكفرة على كل حال التعزية معناها المواساة، يواسي الرجل من مات له ميت، فهمت ولا؟ ويظهر لي أنها جائزة ما فيها شيء. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الموعظة في القبر أو عند القبر بعد الدفن؟ والله إذا اتخذت سنة فهي بدعة، وإن اتخذت مرة أو مرتين جائز تذكير الناس القبر، يذكر على المقبرة وأن هذا الرجل مرهون بعمله وينبغي نتقي الله جل وعلا. إن كان أما دائما كأنها مشروعة لا. نعم. إن الرسول اتخذ مرة أو مرتين. وهذا سائر عبر الشبكة من الكويت يقول: هل يجوز الاستدلال بآية نزلت لسبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز ماذا؟ هل يجوز الاستدلال بآية نزلت لسبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسبب إيش؟ لسبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي. نعم. هل يجوز الاستدلال بهذه الآية لسبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا؟ يعني يريد أن ينزل الآيات على الأحداث. أولا القرآن يجب أن يفهم كما أنزل، وأسباب نزوله واضحة نستفيد منها في حياتنا، لكن أن تكون أشياء واقعة الآن نقول هي حقيقة هكذا الآيات، هذا لا، وإنما تلحق تقاس بها ويلحق بها إذا كانت. والقياس الصحيح إذا إذا إذا إذا إذا وجدت أركانه وأسبابه فيمكن أن أن أن يكون هذه الحادثة مثل تلك، أليس كذلك؟ مثل الظهار، لو واحد ظاهر من زوجته الآن قال لها أنت علي كظهر أمي، تلحق بتلك التي بخولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت، أليس أوس بن الصامت ظاهر من زوجته قال لها أنت كظهر علي كظهر أمي قد سمع الله قول التي، فلو رجل قال كذا نصدر الحكم عليه مثل ذلك تماما، نقول أنه عليك كذا وعليك كذا كما قال الرسول لأوس بن الصامت، هذا الصحيح. لكن هل هذا الرجل الآن الذي ظاهر من امرأته هو سبب؟ لا، ذلك سبب تشريع للعباد، هذا هو الصحيح. نعم. وهذا سائر عبر الشبكة من الجزائر يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام سب الله عز وجل والعياذ بالله بعد أن ندم وتاب؟ بعد أن إيش؟ ندم وتاب. يقول رجل سب الله، سب الله كفر لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن إذا ندم وتاب الله يقبل التوبة، يقبل التوبة ولا ما يقبلها، بل يحبها، لله أفرح ويفرح بها، أفرح بتوبة أحدكم، من أحدكم أضل راحلته في فلات، فإذا تاب توبة صادقة وندم وبكى على ذنبه نعم تصح الصلاة خلفه. نعم. ونختم بهذا السؤال من المغرب يقول: ما هي السنة في وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين في الصلاة؟ ما هي السنة في وضع اليدين بين السجدتين؟ يضع يديه على ركبه على فخذيه، هذا الصحيح، يضع في بين السجدتين يضع ايش يديه ويقول ماذا؟ رب اغفر لي وارحمني، هذه من واجبات الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. لماذا صرفنا كتابا جبنا تكون على اسم الذي نفخ فيه ولا تكون على الاصل؟ ها؟ يكتب فيكتب. جيد. صرفنا ان هذه الكتابة تكون على مثلا على فخذه على كتفه ما ندري. لماذا نصرفها عن اللوح المحفوظ الذي تكتب في اللوح المحفوظ ولا نصرفها الى هذا لانها في الاصل؟ هي مكتوبه في اللوح المحفوظ لا اشكال. ها؟ كيف؟ توثق. يعني كيف توثق؟ يعني يكتبها الملك مره اخرى. يكتبها في اللوح. الله اعلم. لانه هذا هو الاصل. الاصل مكتوبه. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر بكتب أيوه رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد، هل الأربع كلمات تكتب فين؟ إذا جاء الأصل موجودة لا إشكال، لكن هنا جاء شيء آخر قال تكتب، فين تكتب؟ الله أعلم، بعضهم قال تكتب على جبينه، فهمت ولا؟ لكن ما أدري، ما أستطيع أوثق هذا الأمر، يعني تكتب على جبينه، والله أعلم، عرفتم كيف ولا لا؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، نسأل الله. شيخنا بارك الله فيكم، نحن في انتظار الشيخ صالح السحيمي. ما جاء ما وصله. في الطريق شيخ غريب. أي جيد، إذا نذكركم أحسن حتى يأتي. أولاً يجب أن يوصي بعضنا بعضاً دائماً. على طاعة الله، إذا رأى أحدنا أخاه أليس كذلك؟ يا عبد الله، يا مؤمن، يا أخي، على ما نحن عليه، يذكر بعضنا بعضا، هذه وصية جيدة، السلف كانوا هكذا يتدارسون، يجلس بعضهم مع بعض وكانوا يقولون تعالى إيش نؤمن ساعة، تعالى نؤمن ساعة، فيجلسان ويتذكران ويتدارسان، حتى والله بعض الأحيان ترق قلوبهم ويبكون من خشية الله تبارك وتعالى، يذكرون فضل الله ونعمه على عباده، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، دائما نتذكر نعم الله جل وعلا، نتذكر فضله وهدايته، نحمده جل وعلا، نتذكر ما في ما في ما في هذا الكون من فساد، ونحن جل وعلا من الله علينا بالتوفيق والسداد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net